السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. يكفي في ذلك أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك وحث على ذلك، أن تشارك ربك تبارك وتعالى في فعل من أفعاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولكن في أصل المشاركة في فعل هو من أكل السنن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفعه عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات. نعتذر عن الغياب في بالأمس أول أمس، فإن شاء الله يعني نستدرك ما فات. الليلة إن شاء الله مع درس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة من شرح بلوغ المرام. أولا، هناك واجبات على حضراتكم. الواجب الأول اكتبوا الآن على الصفحة. الواجب الأول هو حفظ باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام. هذا هو الواجب الأول، اكتبوا معنا حفظ أحاديث. طبعا الحديث صحيح، لأن بلوغ المرام كما لا يخفى على علم حضراتكم كتاب بلوغ المرام في أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة، بخلاف مثلا عمدة الأحكام هذا أحاديث البخاري ومسلم. أما بلوغ المرام ففي أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة، فإن شاء الله يعني كلما مرض على حديث ضعيف نبينه. لكن من حيث المبدأ إن شاء الله مطلوب من حضراتكم أن تحفظوا أحاديث باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام. يعني هنجيب المتن مثلا من أي مكتبة، متن صغير، هم يعني أحاديث يعني بفضل الله قصيرة، يعني من سطرين أو أقل، حوالي 17 حديثا. فيها أحاديث ضعيفة لكن نعم. لابد أن هذا أول واجب عليكم، أن تحفظوا أحاديث هذا الباب. ومن يتم حفظ هذه الأحاديث يسجلها في رسالة أو يكتبها ويرسلها إلينا. لكن طبعا لابد من حفظ هذه الأحاديث مشكولة. حفظ هذه الأحاديث مشكولة يعني مضبوطة، وإلا فكيف لنا أن نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وننطقه بطريق خطأ؟ لابد أن نحفظ الأحاديث مشكولة بضبطها، لا ننصب المرفوع ولا نرفع الموصوب، لكن هذا لا يليق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شاء الله الذي ينتهي منها الليلة بعد أسبوع أقل أو أكثر يعني يرسلها إلينا، إما رسالة صوتية وإما رسالة مكتوبة. طيب، هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني، الواجب الثاني أنه إن شاء الله يعني الواجب الثاني عليكم إن شاء الله أنه يعني تذكرون أنه في كل درس من دروس بلوغ المرام فإنكم ستسألون عن الدرس الذي قبله، الخلاف المسألة الفقهية التي كنا ذكرناها من قبل ذلك والراجح في ذلك. الليلة مع الحديث الرابع، الليلة مع الحديث الرابع من أحاديث بلوغ المرام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، في رواية صلى الله عليه وسلم، في رواية فليرقه. نذكر الحديث مرة ثانية، حديث البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان. يقول أبو هريرة راوية الإسلام حافظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، في رواية فليرقه. أولا نضبط لفظ الحديث، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، وهذا بفتح الطاء، وفتح الطاء في قولنا طهور يختلف عن ضمها، فارق بين أن نقول طهور وبين أن نقول طهور، فبفتح الطاء الطهور كما ذكرنا، لو يتذكر فيكم من تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماءه، فالطهور يطلق على الماء، يقال ماء طهور. أما الطهور فهو فالطهور بالضم هو تطهير الشيء، إذن هما لغتان، نقال بالفتح كلمة طهور بالفتح هو يطلق على الماء، يقال ماء طهور لا يقال ماء طهور، يقال ماء طهور أي ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه أنه ليس بنجس، مطهر لغيره أي صالح في إزالة القبث ورفع الحدث. أما بالضم كلمة طهور فهو عملية التطهير، لذلك في حديث الباب هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، في حديث الباب حديث الليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم أي تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يفعل به كذا وكذا، فحديث الباب هنا يضبط بالضم، يقال طهور إناء أحدكم أي يطهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ما معنى ولوغ الكلب؟ ولوغ الكلب أن يأتي الكلب، وكما يعني يعلم الجميع أن هذا أمر كان يعني منتشرا جدا في البيئات الصحراوية والتي أقرب إلى البداوة، هي انتشار الكلاب، انتشار الكلاب، فكان هذا يعني أمرا منتشرا معلوما، تقبل الكلاب وتدبر على المسجد وعلى بيوتات الناس، وقبل أن نبدأ في شرح الحديث، لابد أن نوضح الفرق بين أمرين، بين مسألة اقتناء الكلب وبين مسألة بيع الكلب، وبين مسألة يمر ثلاثة، اقتناء الكلب هذه مسألة، بيع الكلب هذه مسألة، طهارة أو نجاسة عين الكلب. أما اقتناء الكلب فباتفاق الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، وأرد فيه الزجر والوعيد أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من حسناته في كل يوم قيراطان. وكلمة القراط إذا ما اطلقت في الشرع كما ورد في الحديث الأخرى يكون القراط كجبل أحد. فالاقتناء هذا محرم، من منا إلا ما رحم ربي يفعل في كل يوم قيراطين من الحسنات حتى يتجنى على نفسه فيقتني كلبا فينقص من حسناته قيراطان؟ هذا يعني مضيعة شديدة. ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنواعا ثلاثة من الكلاب، كلب صيد، كلب زرع، كلب ماشية. كلب زرع إنسان عنده زرع فيخشى من يخشى من الذئاب ومن غيرها أن تأتي فتأكل الزرع فيجعل يعني الكلب حارسا على الزرع. أو كلب صيد، إنسان عنده يريد مثلا استخدام الكلب أعزكم الله في صيد الحيوانات الأخرى، وهذا قد ذكر في سورة المائدة، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله. إذن هذا مما استثنى الشرع جواز اقتنائه، كلب زرع أو صيد أو ماشية. إنسان عنده ماشية فيخشى من الذئب أن يأتي عليها فيكون في قطيع الغنم مجموعة من الكلاب لحراسة هذه الماشية من الذئب أو ما شابه ذلك. سوى هذه الأنواع الثلاثة يحرم اقتناء الكلاب بصفة عامة إلا ما خصه الشرع. هذه الأنواع الثلاثة كلب كما ورد في الحديث، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. والعلماء قاسوا على ذلك كلب الحراسة، إنسان مثلا يسكن في مكان ما، مكان موحش انتشر فيه اللصوص، فيأتي بكلب لحراسة الأموال والسكن الذي فيه في منطقة موحشة، فيخشى على نفسه يخشى على من يخشى من اللصوص فيأتي بكلبه. لأن هذا العلماء قالوا إذا كان الشرع جوز اقتناء الكلب لحفظ المال ككلب الماشية أو كلب الزرع فيقاس عليه حفظ أيضا ما في البيت من أموال. إنسان بيسكن مثلا في مكان موحش في فيلا مثلا في منطقة ما ويخشى من اللصوص، فهذا ما بأولى. إذا ألحق العلماء من باب القياس ألحق العلماء بهذه الثلاثة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم كلب الحراسة، خلافا لما فعله الكثير إلا ما رحم الله من الشباب الذي يأتي بكلب ويقول أنا أربي للحراسة. أي حراسة؟ أنت أصالة لا تملك قوت كلبك، أنت لا تملك أصلا قوت كلبك، فأي حراسة التي ماذا يحرس هذا الكلب؟ أمور عجيبة والله العظيم، لكن هو تقليد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنة وفي آية من آياته، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. الغرب يعظم الكلاب فترى من الناس من يعني يقتني الكلب ويكون حريصا على طعامه وتطبيبه وعلاجه إلى آخر ذلك، ويستدلون بحديث البغي التي سقط كلبا فدخلت به الجنة. نحن نقول لا حرج أن تسقي كلبا، أن تعالجه إن كان مريضا، فالدليل هذا أخص من الدعوة. فنعم ورد الشرع في الإحسان إلى كل نفس، أن تحسن إلى الناس، أن تحسن إلى البهائم، أن تحسن إلى الحيوانات، ولا تؤذي أحدا من هذه الأمور. ونعم امرأة بغي دخلت الجنة في كلب، ولكن هذا لك أن تطعمه، ففرق بين أن تطعمه أو تسقيه أو تطببه إذا كان مثلا مريضا أو تسقيه، وبين أن تقتنيه. لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين. لكن التقليد الأعمى يعني يوما مررت على شاب وهو يعني أعزكم الله يأتي بكلب بيغسل الكلب ويغسله ويحميه يعني بالصابون. والله انت لو جئت بصابون في قدر ماء المحيط فلن ينظف هذا الكلب، لانه اصالة النجس على الراجح من اقوال العلماء خلافا للمالكية. طيب نعود الى مسألتنا، الى فرقوا بين الاقتناء، فرقوا بين مسألة الاقتناء فهذا الاصل فيه تحريم الا ما خصه الشارع، وبين مسألة البيع والشراء والراجح أن الشراء أيضا حرم بيع الكلاب. وكم ترى اليوم كم من سوق تباع فيها الكلاب وتشترى، هذه تجارة محرمة على الراجح. الأمر الثالث نجاسة الكلاب، هذه أيضا الراجح فيها قول جمهور العلماء كما سيأتي خلاف الملكية أن الكلب نجس، أن الكلب نجس. طب نأتي إلى حديث النفس ثم نستكمل الفوائد حتى لا يمر بنا الوقت. حديث أبي هريرة هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. أولا في هذا الحديث جملة من الفوائد، الفائدة الأولى هو نجاسة لعاب الكلب، نجاسة لعاب الكلب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للمالكية. فجمهور العلماء قالوا أن لعاب الكلب نجس، مستدلين على ذلك بحديث الباب. وجه الدلالة من هذا الحديث أوجه، بل ليس وجها واحدا، بل أوجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. فأولا قال أن يغسله سبع مرات، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل إناء إذا ولغ فيه الكلب، وهذه من أغلظ النجاسات، لن تجد نجاسة أمر الشارع بغسلها هذا العدد سوى نجاسة الكلب. فننظر هنا الأمر بغسل الإناء من ولغ الكلب، إما أن يكون هذا الأمر بغسل الإناء إما أن يكون عن حدث أو عن نجس. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا حينما نستقرئ أدلة الشرع في الأحاديث أو في الآيات التي أمرت بغسل الشيء، غسل الشيء إما أن يكون هذا الشيء قامت به نجاسة أو قام به حدث، حدث أكبر أو أصغر. هل الإناء قام به حدث؟ لا، الحدث يكون به بالإنسان، حدث أصغر أو أكبر. ففي الحدث الأكبر أو الأصغر يأتي الأمر بالغسل، في الحدث الأكبر وفي الوضوء في الحدث الأصغر. فهل ألمت بالإناء، هل ألم بالإناء حدث حتى يؤمر أو نؤمر بغسله؟ لا، إذن يبقى أن الإناء قامت به نجاسة. نقول مرة تانية، في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل إناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات. نقول لما نستقرئ أدلة الشرع نجد أن الأمر بغسل الشيء سواء كان جمادا أو حيوانا أو إنسانا بيكون الأمر هذا، الأمر بغسل هذا إما لنجاسة أو لحدث. فهل الإناء يتصور أن يحدث؟ لا، الإناء هذا إيه؟ هذا جماد لا يحدث حدث أكبر ولا أصغر. إذن يبقى الاحتمال الثاني وهو أن الأمر بالغسل أن الأمر بغسل الإناء ما هذا إلا لنجاسة قامت به من أثر بلوغ الكلب. أيضا الوجه الدل الثاني على نجاسة لعاب الكلب أنه ورد في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى فقط بالأمر بغسل الإناء من بلوغ الكلب، بل أضف إلى ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عندكم، قال فليرقه. فليرقه بمعنى إيه؟ إذا كان في الإناء شيء لبن أو ماء فغلغ الكلب، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في الإناء ثم نغسل الإناء. وذكرنا أن الأمر بغسل الإناء هذا إن دل إنما دل على أنه ثمت نجاسة قامت بالإناء من أثر لوغ الكلب. أضف إلى ذلك كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بإراقة ما في الإناء، مع أن أصول الشرع تنهى عن إضاعة المال، فالأمر بإراقة الماء أو أي شيء في الإناء دليل أنه قد تنجس. يعني إحنا ما ننظر إلى لما جاء تحريم الشرع للحوم الحمر الإنسية، كانت كما قال الضاوي أن الأواني كانت تغلي والقدور كانت تغلي بلحوم الحمر، فلما جاء الشرع بتحريمها أراق ما في الأواني، فإراقت وسكب ما في الأواني من ماء أو في لبن هذا إضاعة للمال، وهذا لا يكون إلا لنجاسة هذا الشيء الذي في الإناء. إذن ما اكتفى النبي كما ذكرت، ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالأمر بغسل الإناء، بل أضف إلى ذلك أنه أمر بإراقة ما في الإناء، كان لبنا كان عسلا كان ماء، فيدل هذا على أن ما في الإناء قد تنجس، لأن الأصل أن الشرع يحفظ لنا أموالنا، فلما أمر بإراقة ما في، قد يكون في الإناء مثلا قد يكون في الإناء عسل وهو من أثمن الأشياء، أو يكون فيها عطر مثلا من أطيب العطور، أو طعاما لحما مثلا، فلما يأمر بإراقة ما في الإناء دل ذلك على أن الذي في الإناء قد تنجس. طب ممكن نطرح عليكم سؤالا الآن، يعني يتعلق بالدرس الماضي أو الذي قبله، ذكرنا من قبل قول أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في الإناء، هذا يدل على مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، ما هي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في الإناء دل ذلك على مسألة تتعلق بطهارة الماء، من يذكر لنا هذه المسألة؟ السؤال لو مش واضح نزيده توضيحا، تفضلوا. هل من مجيب؟ تفضلوا. غدا إن شاء الله بنذكركم بدرس غدا إن شاء الله، هيكون نقد الأصول الخمسة للمعتزلة، نقد الأصول الخمسة من خلال كتاب الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي. قوله صلى الله عليه وسلم فليرقه في دلالة على مسألة ذكرناها من قبل تتعلق بأحكام المياه. طب نقرب المسألة، مسألة إذا وقعت النجاسة في الماء القليل، إذا وقعت النجاسة في الماء القليل ما في إجابة يرجع عليها، والله المستعان. نكمل الدرس نكمل الدرس. طيب ما في إجابة؟ الله المستعان. نفي مذاكرة، هل قلنا مقابل العلم سماع، مذاكرة، حفظ، اختبار، هذا هو العلم. وإن كنا نقصر معكم في مسألة الاختبارات لئلا تتهموني أنني أقول شيئا ولا أفعله، لكن أنا أبلغ الطريقة الصحيحة، قد أكون مقصرا معكم لأمور، ولكن هذا هو العلم، أن تسمع، أن تحفظ، أن تسمع، أن تذاكر، أن تحفظ، أن تختبر. فإذا اختل ركن فيأتي خلل على مسألة الطلب ولا شك. طب نطلب من الله المستعان. إذن قوله، إذن حديث الباب فيه دلالة على ما ذهب إليه جمهور العلماء من نجاسة لعاب الكلب، والحديث دل على ذلك. وجه الأدلة أو وجوه الأدلة من الحديث، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، وذكرنا أن الغسل لا يكون إلا عن حدث أو نجس. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما في الإناء، وهذا لا يكون إلا لتنجسه، فالشرع لا يأمر بضاعة المال. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الحديث طهور إناء أحدكم، فقوله طهور إناء أحدكم دل أن الإناء قد تنجس، لأن الطهور لا يكون إلا عن نجاسة. فقوله طهور إناء أحدكم بضم الطاء هذا إنما لنجاسة ألمت بالإناء من ولوغ الكلب. مسألة أخرى وهي أيضا متعلقة بحديث الباب، وهي مسألة حكم الآثار. حكم الآثار، نكتب كلمة الآثار حتى تصالح لكم. الآثار جمع سؤر، الآثار جمع سؤر، والسؤر هو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب. بمعنى أنا إذا شربت من إناء لبنا ما كان أو ماء، فشربت مثلا نصف الكوب، فالذي يتبقى في الكوب بعد شربي هذا يسمى سؤر. والأثار مختلفة، في سؤر الآدمي، في سؤر ما يؤكل لحمه، في سؤر ما لا يؤكل لحمه. وهذه علاقة، هذه مسألة لها علاقة بحديث الباب، لأننا كما ذكرنا أن الكلب لما ولغ في الإناء فنجسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما يتبقى في الإناء، فدل ذلك على نجاسة سؤر الكلب. فنقول هنا السؤر في تعريفه هو ما يتبقى في الإناء أو نحوه من الماء بعد أن يشرب منه الشارب. وكلمة سؤر تجمع على آثار أو أسوار أو أسر. كلمة سؤر تجمع على لغات ثلاثة، تجمع على لغات ثلاثة، هذه أمامكم، آثار أو أسر أو أسوار. نأتي إلى مسألة وتفصيل حكم الآثار. أولا سؤر الآدمي، وكلمة الآدمي تشمل المؤمن والكافر. كلمة الآدمي هو كل من كان من بني آدم، مسلما كان أو كافرا. ما حكم سؤر الآدمي؟ كما ذكرنا معنى سؤر الآدمي إذا شرب زيد من إناء فتوقف الإناء بعض الماء أو اللبن، هذا يسمى سؤر الآدمي. وإلا فلو أن زيدا شرب كل ما في الإناء فلن يتبقى شيء، فلا يقال سؤر، فالسؤر هو الذي يتبقى. سؤر الآدمي هذا على الطهارة، وهذا كما ذكرنا كلمة الآدمي تعم المؤمن وغيره. فسؤر الآدمي على الطهارة يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وهذا يعم حال الحياة وحال الموت. وأيضا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. انظروا كيف كان حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة، كانت تشرب من الإناء فيتوقع فيه شيء، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على الموضع الذي شربت منه عائشة، وهي أحب الناس إلى قلبه من النساء، أيضا يدل على الرسول الآدمي أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي الناقي عن هذا الأصل. فمن ادعى نجاسة شيء ما فعليه بالدليل، من ادعى كما يقول مثلا في العبادات، من ادعى أن شيئا ما أمر تعبدي لابد من فعله، نقول له وين الدليل؟ فالأصل في العبادات التوقيف، الأصل في الأشياء أيضا الطهارة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أيضا مما يدل على نجاسة سؤر الآدمي ولو كان كافرا أن الله عز وجل أباح نكاح الكتابية، ويلزم من ذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية يقبلها ويشرب من سؤرها، ولم يؤمر المسلم إذا تزوج كتابية أن يغسل فمه من تقبيلها أو إذا شرب من سؤرها. طيب، فهذه أمور تدل على نجاسة سؤر الآدمي مسلما كان أو كافرا. المسألة الثانية، في سؤر ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه هي بهيمة الأنعام الخيل، فمثلا إذا شرب الخيل من حوض فيه ماء، طيب فما حكم هذا الماء؟ طب نطبق المسألة، أتى بعير أو فرس فشرب من حوض كبير أو قول صغير، فشرب منه هذا الفرس أو البقرة أعزكم الله، فهل للإنسان أن يتوضأ من هذا الحوض؟ هل للإنسان سواء كان الماء قليل أو كثير؟ نقول ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام هذا سؤره طاهر، كما اتفقنا أن السؤر هو الذي يتبقى في الحوض أو في الإناء من شرب الشارب سواء كان آدميا أو غير آدمي. فسؤر ما يؤكل لحمه سواء كان خيلا أو من بهيمة الأنعام هذا على الطهارة. الأدلة على ذلك، أولا الأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء ما فعليه بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم، وإلا كان قائلا على الله بغير علم. أمر الثاني وهذا أوضح، حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، قال وإن لعابها يسير بين كتفي، وهذا الحديث عند الترمذي وأحمد بسند صحيح. بمعنى إيه؟ الصحابي الجليل عمرو بن خارجة كان يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الناقة يسيل لعابها على كتف الصحابي، وهذا موضع بيان، فلو كان لعاب الناقة نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه النجاسة من كتف هذا الصحابي الجليل. قال ابن المنذر كل من نحفظ من أهل العلم يرى أن أسوار الدواب التي تؤكل لحمها طاهرة، وأيضا نقل إجماع ابن رشد وابن قدامة. طيب، ثالثا سؤر ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه السباع، الحمر الأهلية، هذه فيها خلاف. الجمهور قالوا نقول فيها ما قلنا في سؤر ما يؤكل لحمه. طيب، الجمهور يقولون في سؤر ما لا يؤكل لحمه، وهي مسألة خلافية كما ذكرنا، هذه مسألة مهمة يا جماعة. لتطبيق ذلك، لو أن حمارا شرب من حوض صغير أو من بركة صغيرة أو من طشت مثلا، فهل للمسلم أن يتوضأ من بقايا هذا الماء؟ هذه مسألة قد تقع لا يخلو منها، ويعني قد تقع والإنسان يحتاج إلى أن يسأل عنها. فبنقول هنا هذه مسألة خلافية. الجمهور خلافا للحنفية يقولون أن سؤر ما لا يؤكل لحمه حكمه كحكم سؤر ما يؤكل لحمه، كلاهما على الطهارة. خالف في ذلك الحنفية. والراجح هو قول الحنفية، وهو نجاسة صقر ما لا يؤكل لحمه. دليل ذلك طب هذه المسألة لمن أراد أن يكتب المسألة. الدليل على ذلك حديث السنن الذي أخرجه الخمسة وصحاب الشيخ الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة، فلا يعني صحراء، يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، يعني يسأل عن حكم هذا الماء، يأتي إليه السباع من هذه التي تنتشر في الصحراء. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا استنبط منه حنفية مسألة، وهي نجاسة صقر ما لا يؤكل لحمه، النمور، الأسود، الحمار الأهلي. فقالوا صلى الله عليه وسلم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم أو صقر الماء الذي يكون في الصحراء وما ينوبه من السماع والدواب. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهنا دل هذا الحديث على أن الماء القليل، نسلم بيسأل فبيقول الماء الكثير لا يتأثر بذلك، هو سئل عن الماء ينوبه السباع فقال ما معناه أن الماء الكثير لا يؤثر فيه ذلك صلى الله عليه وسلم، فأجاب فيما معناه أن الماء الكثير لا يتأثر بمثل ذلك. فدل ذلك على أن الماء القليل يتأثر بسؤر السباع فيتنجس، إذ لو كان القليل كالكثير، إذ لو كانت سؤر هذه السباع على الطهارة لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القليل والكثير من الماء. أقول مرة أخرى: لو كان سؤر ما لا يؤكل لحمه على الطهارة لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء قليل يتأثر بالنجاسة وماء كثير يدفع عنه النجاسة. لو كان سؤر ما لا يؤكل لحمه على الطهارة لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء القليل والكثير، ولم يكن لهذا التحديث فائدة. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه سئل عن حكم سؤر السباع، فلما فرق بين الماء الكثير الذي يدفع النجاسة عن نفسه لكثرته والماء القليل الذي يتأثر بالنجاسة، دل ذلك على نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه. أيضا يدل على ذلك حديث الباب وسلم لما ذكر ولوغ الكلب أمر بإراقة ما في الإناء وأمر بغسل الإناء، فيقاس على الكلب، يقاس على أن الكلب من السباع التي لا تؤكل لحمها، فيقاس على الكلب سائر آثار السباع مما لا يؤكل لحمها، يقاس على سؤر الكلب سائر آثار جمع سؤر ما لا يؤكل لحمه. طب سيقول قائل: طب بما استدل الجمهور على قوله بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه؟ استدلوا على ذلك بحديث ضعيف ضعفه الإمام النووي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فضل الحمير، أنا توضأ بما أفضلت الحمير، طبعا ما أفضلت الحمير هو سؤر الحمير، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم وبما أفضلت السباع كلها. هذا حديث ضعيف. إذن الراجح في ذلك قول الحنفية بأن ما لا يؤكل لحمه سؤره على النجاسة، ولكن نستثني من ذلك، وهذه مسألة مهمة، سؤر الهرة لا يؤكل لحمها، ولا أنتم بتاكلوا القطط؟ حد بياكل قطط طبعا، فسؤر ما يؤكل لحمه على النجاسة. نستثني من ذلك ما استثناه الشارع، وقد استثنى الشارع سؤر الهرة، لأن حديث قتادة لما أتت هرة فأزغى لها الإناء وقال، أي أبو قتادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، والطوافات. فدل ذلك على أن الأصل هو نجاسة سور ما لا يكل لحمه، ولكن لمشقة سور الهرة لأنها تدخل كثيرا إلى البيوت والمشقة تأتي بالتيسير، استثنى الشارع ما يطوف على البيوت كثيرا كالهرة ويقاس عليها الفأر، لأن هذا أيضا مما يعني يشق الاحتراز منه. فإذا ولغ الفأر في إناء صغير فهذا الأمر لا ينجس، هذا الذي ولغ فيه الفأر من سمن من زيت من ماء لا ينجس، إلا إذا سقط الفأر في هذا الإناء فمات، فهنا يتنجس ما في الإناء. نكمل أم نعيد؟ نكمل أم نعيد؟ أنتوا عندكم رابط البحث، بحث صوب الغمام شرح بلوغ المرام، عندكم الرابط أم لا؟ أخبرونا جزاكم الله خيرا. عندكم رابط البحث الذي أشرح منه؟ ليس عندنا رابط، ليس عندنا. خلاص مش حاضر، خلاص إن شاء الله المرة القادمة نأتيكم رابط البحث كاملا، حتى يعني يكون الدرس تسمعون ما أقول وتنظروا إلى البحث، فيعني يكون أمر سهل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله المرة القادمة نأتيكم رابط البحث كاملا إن شاء الله غدا إن شاء الله. طبعا المرة القادمة لا لا لا إن شاء الله. طبعا حديث بلوغ الكلب لم ننتهي منه الليلة، يبقى له بقية إن شاء الله إن كان في العمر بقية في المرة القادمة إن شاء الله يوم الخميس القادم. المرة الجاية حاضر إن شاء الله. نذكركم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكركم بساعة الإجابة على راجح الناس الساعة الأخيرة قبل غروب شمس يوم الجمعة، قبل غروب شمس يوم الجمعة الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب. الإنسان ينفرد بنفسه بعيدا عن الدنيا ومشاغلها، ينفرد بنفسه داعيا ساجدا قائما راكعا، يدعو ربه عز وجل بما شاء، ويسأله عز وجل أن يمن عليه بخير الدنيا والآخرة. فهذه ساعة مباركة لا تغفر عنها. غدا إن شاء الله مع درس نقد الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. كما ذكرنا بننبه الأمر الأخير الواجب، الواجب الله أكبر، جزاكم خيرا. طبعتم مذكرة القاعدة الأصلية، نذكركم بالواجب المهم إن شاء الله الذي ذكرناه، وهي مسألة حفظ كتاب، حفظ باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، هم 17 حديث تحفظوهم ومن ينتهي منهم يخبرنا. حفظ كتاب، حفظ باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.